ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام العظيم احترم كرامة الإنسان وإرادته، فقال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال ربنا جلت قدرته في كتابه العزيز: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ووصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يصل إلى المرحلة الأخيرة في تهذيب طبع النساء وتقويمه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنب الوجه ولا تقبح. ولم يشفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا اللفظ الذي يقع ناتجا في موضعه، مع ما يتأتى من أمر التهذيب في موضعه، بل نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرامة للإنسان وتكريما له. وفي غزوة أحد، لما وقعت المدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشفت الكفار في من وقع شهيدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع الآذان وتجزيع الأنوف وبصر البطون ولوث الأكباد إلى غير ذلك من وسائل التمثيل، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقابل عن المثلة بالكفار ممن وقع منهم صريعا. وفي غزوة بدر، لما أسر من المشركين من أسر، جاء عمر رضوان الله عليه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، مرني فلأنزع ثنية سهيل بن عمرو فيبلع لسانه حتى لا يقوم عليك خطيبا في موطن من بعدها أبدا. يريد عمر رضوان الله عليه أن يحدث في فم سهيل وكان حينئذ كافرا معاديا محاربا مأسورا في قبضتهم أسيرا، يريد أن ينزع ثنيتيه حتى إذا ما أراد أن يتكلم اختلطت مخارج الحروف بعضها ببعض فلا يبين ولا يستدان منه كلام. وهذا عيب ضخم عظيم في الخطابة وفي القيام على رؤوس الناس بالبيان المبين. فعمر رضوان الله عليه يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحداث هذا التشهير في فم سهيل بن عمرو، والحجة التي تقدم بها عمر رضوان الله عليه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي فيبلع لسانه فلا يقوم بعد ذلك عليك خطيبا في موطن أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أمثل فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التمثيل بالجثث، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إحداث العاهات بالأبدان بل وبالنفوس والأرواح، لأن الإسلام العظيم قرر في حال الحروب أن على أبنائه الذين يلتزمون به منهجا ونبراس حياة وموطن شعور ومصدر قوة، على أتباعه ألا يتبعوا فارضا من المعركة وألا يجهزوا على جميع، وعليهم ألا يسرفوا في القتل، وعليهم ألا يتعرضوا لامرأة ولا لشيخ ولا لصغير ولا لصاحب دين قد اعتزل بدينه ناحية وإن كان كافرا. أمر الإسلام العظيم بهذا كله، بل إن ديننا في صريح كتاب ربنا جلت قدرته قد أمرنا بالإحسان إلى من يقع أسيرا في قبضتنا إذا ما مكن الله رب العالمين من ذلك الوقوع في دنيا الله رب العالمين. فأخبر الله رب العالمين عن شأن المتقين الصالحين المنيبين المقبتين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فحض ربنا جلت قدرته على إطعام من وقع أسيرا في يد المسلمين، فكان التطبيق العملي قائما على أن العبد المسلم إذا ما وقع في قبضته أسير من المشركين فلم يجد خبزا يكفيهما معا أقبله على التمر وأطعم أسيره الخبز التزاما بقول الله رب العالمين وهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احترم الإسلام العظيم كرامة الإنسان واحترم إرادته، فجعل مبنى العقود على الرضا وجعل الإكراه غير ملزم لشيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمبنى العقد في أساسه على الرضا، وأما إذا ما كان الإكراه قائما فلا عبرة ولا نتيجة للعقد حينئذ، بل إن الله رب العالمين جعل للمرأة حقا في التصرف وجعل لها أهلية تتمكن بها من أن تتصرف في مالها، ولا ينوب عنها غيرها إلا إذا وكلت عنها غيرها بوكالة صحيحة قائمة على حسب الشروط الشرعية المعينة. هذا دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتهم بما يتهم به في دنيا الناس اليوم، وعندك في القانون الفرنسي وفي القانون المدني على وجه التحديد في المادة 17 بعد 200 من القانون المدني الفرنسي، أن المرأة المتزوجة ولو كان زواجها في البدء مبنيا على الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها، فلا يجوز لها أن تتصرف في مالها بهبة ولا بما يترتب عليه عوض ولا غير عوض، ولا بتمليك ولا بشيء من تلك الأشياء التي هي قائمة على تصرف المال فيما يملك. ليس لها أن تفعل ذلك إلا بأمر كتابي من زوجها أو بمشاركة حقيقية منه في العقد بصيغته. وأما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، وكانت صاحبة مال، وكان عبد الله معدما لا يملك شيئا، فلما سمعت بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضل الصدقة على ذوي القربى وأولي الأرحام، ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يجوز لها أن تدفع الصدقة أو الزكاة المفروضة عليها في مالها إلى عبد الله زوجها وإلى ولدها من عبد الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ فوجدت بلالا على باب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحملته المسألة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل فسأل إن زينب تسأل تقول، قال أي الزيان به؟ وكانت قد وصت بلالا بألا يذكرها وألا يذكر اسمها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اسمها فقال أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود تسأل عن كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي صدقة وصلة رحم. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتصرف في مالها وأن تدفع زكاة مالها إلى زوجها وإلى أبنائها، لأنها في الأصل غير مكلفة بالإنفاق على زوجها ولا على بنيها منه، وإنما هو المكلف بالإنفاق عليها وعلى بنيه. وإذا ففي هذه الحالة يدلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهلية تصرفها في مالها ودفع زكاتها وصدقة مالها إلى زوجها وإلى بنيها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الإسلام العظيم كرم النفس البشرية تكريما كاملا. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وربنا جلت قدرته أقسم بالنفس الإنسانية في القرآن العظيم على مقسم عليه عظيم جدا. يقول ربنا جلت قدرته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الله رب العالمين في ضمن ما أقسم به جلت قدرته في هذه الأقسام المتتالية في صدر هذه الصورة الشريفة، أقسم الله رب العالمين بالنفس الإنسانية التي سواها وألهمها فجورها وتقواها، كما قال ربنا جلت قدرته عن خلق الإنسان وخلق النفس الإنسانية فهديناه النجدين. هديناه النجدين، يعني طريق الحق وطريق الباطل، وبينا له طريق الصواب وطريق الخطأ، وجعلنا الإرادة الإنسانية محترمة يقوم عليها ما يقوم من تلك الأمور التي يتحمل فيها المرء مسؤوليته كاملة أمام الله رب العالمين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وجعل الله رب العالمين للنفس الإنسانية هذا الاعتبار العظيم في دينه الخاتم، على لسان نبيه الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه على مدار الأنفس تغييرا وثباتا، يكون حال المجتمع تغييرا وثباتا إلى الخير أو إلى الشر، إلى الارتقاء أو إلى التكفل. الله رب العالمين جلت قدرته يقرر قاعدة عظيمة في كتابه الجليل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الله رب العالمين للنفس الإنسانية احترامها الكاملة، واحترم الله رب العالمين النفس وكرمها واحترم إرادتها، وكل ذلك من أجل أن النفس الإنسانية على مدار تغيرها إلى الأحسن أو إلى الأسوأ يكون تغيير ما بالمجتمع، كما بيّن الله رب العالمين في هذه الآيات التي مرت من كتابه العظيم. الله جلت قدرته أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يحرر النفس الإنسانية، يحررها في عبادتها، ويحررها في معاملاتها، ويحررها في اعتقادها، ويحررها في أخلاقها. فجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحرير النفس الإنسانية، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه جلت قدرته من أجل أن يحرر نفوس معتنق دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرر أنفس السائرين خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العبادة، بحيث لا يلتبس الأمر على أحد، ولكي يكون الفصل واضحا بين مقام الربوبية ومقام الألوهية من ناحية، ومقام الرسالة والنبوة من ناحية أخرى، فمحمد حبيب الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه ورسوله، ولكنه في المنتهى ليس بإله، ولا يملك صفة من صفات ربنا جل وعلا، بل هو عبد لله رب العالمين كملت فيه عبوديته لله رب العالمين. ومدحه الله رب العالمين بالوصف بالعبودية في مقامات شريفة جدا: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه، وإنما من أجل أن يفصل بين مقام الألوهية والربوبية من جانب، ومقام الرسالة والنبوة مع البشرية من جانب آخر، أتى هذا الوصف الجليل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا، فأتى أيضا بوصف العبودية في مقام التحدي، وكذلك في مقام البلاغ والدعوة إلى الله رب العالمين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالله رب العالمين أتى أيضا بوصف العبودية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقام الجليل، مقام الدعوة إلى دين الله جل وعلا. إذن من أجل أن يفصل ربنا جلت قدرته بين هذين المقامين، بحيث لا يلتبس الأمر على أحد، وبحيث تتحرر النفس الإنسانية من جميع ما يشوبها من علائق العبودية لغير الله رب العالمين، يقول الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله رب العالمين يفصل فصلا كاملا، ويقرر لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاحا من غير ما لبس ولا غموض، ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر مثل هذا المعنى في حديثه الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا أصحابه والأمة من بعدهم رضوان الله عليهم: إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل ذلك يأتي الحديث الثابت الصحيح الذي رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى. فهو حديث قدسي يرفعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة جل وعز، فيقول ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك من ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. وليس هذا الغفران، وليس هذا الصفح، وليس هذا العفو لأحد من ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا نبي منبأ، وليس ذلك لأحد من الخلق أبدا، ليس ذلك إلا لله رب العالمين وحده. فحرر الله رب العالمين النفس الإنسانية من العبودية لغير الله رب العالمين بصرف القصد لله رب العالمين وحده. وحرر الله رب العالمين بدين الإسلام العظيم وباتباع محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرر النفس الإنسانية من الخوف من غير الله رب العالمين، وقصر المخافة على الله رب العالمين وحده. وعندنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندنا فيما كان من أحداث تاريخ أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمثلة مشرقة على تحرير النفس من الخوف وانتفاء المخافة من النفوس. لما حررت الخوف لله رب العالمين وأخلصت الإرادة لله رب العالمين وحده، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مضجعا في ظل شجرة وقد علق سيفه، فجاء مشرك فأخذ السيف فرفعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا بادرة من الخوف هنالك، لأن الله رب العالمين هو قدر الأنفس بآجالها كما قدر الأرزاق بأقدارها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ينفذ دين الله رب العالمين عمليا في دنيا الله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد فيه الإسلام مجسدا عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيف مصلة على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحقد كامن في الصدر، باب على اللسان، متفاعل باليد مع السيف. يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع، قال: أنت الآن ما يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرر الإسلام النفس من الخوف من غير الله رب العالمين، وقصر الخوف على الله رب العالمين وحده. وعندنا نماذج مشرقة جدا في هذا الأمر وفي هذا المجال على وجه الخصوص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من الهجرة أراد أن يرسل كتبا بالدعاية إلى الإسلام العظيم إلى ملوك الأعاجم، وكان قطبان عظيمان في ذلك الزمان يتنازعان القوة في أرض الله رب العالمين، والإسلام يترعرع مشرقا سامقا تمتد ظلاله لتشمل الأرض جميعها بنور ربها وبفضل الله رب العالمين على قدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر خطورة الموقف، لأنه يرسل أقواما من العرب الذين آمنوا بالله رب العالمين واتبعوا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسلهم إلى ديار غربة وإلى أقوام يتكلمون بغير لسانهم وإلى ملوك لا يعرفون طبائعهم ولا حقيقة أمزجتهم. ثم إن حقيقة الدعوة التي سيرسلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هؤلاء أمرها غريب جدا، لأنه سيخرج هؤلاء الملوك مما هم فيه من عز الملك لكي يكونوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كانوا ينظرون إلى العرب على أنهم من رعاياهم بل من عبيدهم. فإذا ما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الدخول في دين الإسلام العظيم، فلا يؤمن على الرسول الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل بل من التمثيل بل من التقطيع إربا. من أجل ذلك قام فيهم خطيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، إني أريد أن أرسل إلى ملوك الأعاجم رسائل، يعني بالدعاية إلى دين الإسلام العظيم، فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، لا نختلف عليك، وارم بنا حيث شئت، نحن طور أمرك ونحن رهن إشارتك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن حذافة رضوان الله عليه ابن قيس السهمي القرشي، أرسله برسالة إلى كسرى عظيم فارس ومقدمها، وسار الرجل ترفعه النجاد وتقتضه الوهاد حتى قدم على مدينة الرجل على عاصمته، فطلب الإذن في الدخول عليه وأعلم أنه رسول من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذن له بالدخول. فدخل عليه عباءة رقيقة وحلص غليظ وعليه سماحة الإسلام وعز الإيمان، فدخل يتهادى ومعه كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كسرى لما أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإيوانه فزين وفرشت النمارق والبصف في الأرض، وأتت الزينة ووقف الأجناد صفوفا من أجل أن يعود الرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخبر بعز الملك الذي شاهده. ودخل عبد الله بن حذافة رضوان الله عليه ومعه خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه من يريد أن يأخذ الخطاب ليسلمه لكسرى، فقال: لا، لقد أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أسلمه الخطاب يدا بيد، وما كنت لأعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال كسرى: دعوه. فسلمه الخطاب يدا بيد ووقف من أجل أن ينظر فيما يرد به على خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا كسرى كاتبا له من الحيرة عربيا كان هنالك في خدمته، فأمره بأن يصب الخطاب وأن يقرأ ما فيه عليه. فلما أن صب الخطاب وأخذ يقرأ ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسله، إذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم ثارث، فغضب كسرى غضبا شديدا عارما وأخذ الخطاب من كاتبه فمزقه وقال: أبمثل هذا يكلمني وأنا ملكه وهو عبدي؟ لأرسلن إليه فلآتين به ها هنا بين يدي مكبلا في أغلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج عني. فخرج عبد الله بن حذافة رضوان الله عليه لا يدري ما يصنع به، ولكنه أدى الرسالة رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه المطلوب. فلما أن فيتقن بأن الأمر قد وصل إلى ما يحبه ويرضاه ركب راحلته وأخذ يغز السير في طريق العودة إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سكت عن كسر الغضب قال: أين الرجل؟ فالتمسوه فلم يجدوه، فنظروا إلى الطريق المفضي إلى جزيرة العرب فوجدوا الرجل قد سبقهم. فلما انحل على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤدي التقرير عن نتائج رحلته في سفارته قال: يا رسول الله لقد خطف كتابك يا رسول الله فمزقه. فما زاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن قال: مزق الله ملكه. وأما كسرى فأرسل إلى عامله على اليمن باذانا أن أرسل رجلين شديدين أيدين إلى هذا المدعي في جزيرة العرب فليأتياني به مكبلا في أغلاله موثقا في قيوده. وأرسل باذان رجلين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان عند الطائف لقيا تجارا من أهل مكة فأخبرهم التجار بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيثرب أي بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب التجار إلى أهل مكة يقولون: أبشروا معشر قريش فإن الله قد كفاكم محمدا وقد سلط عليه كسرى فلا يذلن هذا الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل الرجلان مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن كسرى المقدم العظيم قد أرسل إلى مليكنا إلى باذان من أجل أن نحضرك إليه ومن أجل أن تسعى حديثا من غير تباطؤ ولا توالي حتى لا يزداد غضبه عليك، فإن امتثلت لهذا الأمر فعسى إذا ما كلمناه أن يسكن عليك غضبه وأن يسكن عليك طائر موجدته التي قد تسببت في ثورتها عليك. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتبسم ضاحكا من قولهما وقال: أنظراني إلى غد. فلما مثل بين يديه في غد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قال: أما إن كسرى قد قتل فلا كسرى بعد اليوم، إن كسرى قد سلط الله رب العالمين عليه ولده شيرويه فقتله. فقال له: أحق ما تقول؟ قال: نعم، في يوم كذا في ساعة كذا من شهر كذا. فقيدوا ذلك وكتبوا به إلى باذان عامل كسرى على اليمن. فلما أن وصلت الرسالة إلى باذان قال: إن كان حق ما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو رسول مرسل من عند الله رب العالمين. وتلبس الرجل يسيرا فجاءه كتاب شيرويه يقول إنه قد قتل كسرى على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الموعد وفي الزمان الذي حدده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل باذان في دين الإسلام العظيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابه وواجه هذا الجبروت وهذا الطغيان طغيان القوة في ذلك الزمان، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجه تلك القوة الغاشمة لا بشيء إلا بقوة الإيمان العظيم وبقوة اليقين المستأصل المتجدد في أعماق النفس الإنسانية، محررا إياها من كل خوف، مقيما إياها على منهاج ربنا الأعدل على المنهاج الأعدل لربنا جلت قدرته يقيمها الله رب العالمين محررة من كل مخافة مستنصلة من كل ما يسوء من رعب يمكن أن يقذف في القلوب. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن ما ربى عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ظل بعد ذلك عاملا فاعلا في دنيا الله. فقد قدر الله رب العالمين لعبد الله بن حذافة نفسه رضوان الله عليه أن يلقى القطب الآخر الأعظم في ذلك الزمان، فإنه في السنة 19 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عمر رضوان الله عليه بعض المسلمين وفيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا محاربا للروم، وكانوا على عقيدة التثليث كما هو معلوم. فكان ما كان من أسر عبد الله بن حذافة رضوان الله عليه، إذ كان قيصر عظيم الروم قد تناهى إلى مسامعه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن المسلمين في جملتهم قوم متمسكون بدينهم تمسكا كاملا، وأن روح الواحد منهم تخرج ولا يخرج دينه بحال من الأحوال من قلبه ولا من فؤاده. ومن أجل ذلك كان حريصا على أن يلقى بعض هؤلاء وبخاصة من كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدر الله رب العالمين أن يقع عبد الله بن حذافة في أسر الروم وفي قبضتهم، فحمل إلى قيصر. فلما كان بين يديه قيل له إن هذا الرجل من السابقين إلى دين الإسلام ومن أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض عليه أن يخرج من الإسلام العظيم وأن يدخل في دينه دين التثليث من أجل أن يطلق سراحه وأن يفك قيوده، فأبى. فأراد أن يرغبه فعرض عليه أن يعطيه نصف ملكه فأبى. فعرض عليه ملكه كله فأبى. قال لو أعطيتني ملكك ومثله ومثله وجميع ملك العرب ما تخليت عن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفة عين. فأراد أن يريه الجانب الآخر فحمله على أمر الترهيب من بعد الترهيب، ثم أمر به فصلب على خشبة هنالك صليبا، ثم أمر الرماة بأن يرموه بحيث لا يؤذوه قريبا من يديه قريبا من رجليه قريبا من رأسه، يأتي السهم صافرا. ثم إذا بالخشبة التي صلب عليها من قوة الدفع تهتز متقدمة متأخرة، والرجل يجد السهم يأتي إليه لا يدري من أين يأتي ولا أين يقع، وهو يريد أن يحمله على ترك دين الإسلام العظيم لا يزيد عليه إلا ثباتا. فلما وجد الرجل لا حيلة فيه قال أنزلوه، حلوه وأنزلوه. فأنزلوه رضوان الله عليه. فأدعى الرجل، دعا قيصر بإناء عظيم جعل فيه زيتا على النار حتى إذا ما أوقدت النار على الزيت وصار في مرحلة غليانه أتي بأسير من أسر المسلمين في قبضته، فجعل في دن الزيت المغلي يقول من يقول من أصحاب الرواية التي رواها ابن عساكر والتي أخرجها أيضا بالإصابة الحافظ ابن حجر ومن قبله ذكرها الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في السير وفي غير ذلك من كتب التاريخ والأثر، يقول إنه لما أن وضع الأسير في النار عندما وضع الأسير في النار أخذت عظامه تلوح، لم يعد هنالك من لحمه شيء وإنما ذاب لحمه تماما وأخذت عظامه تلوح على سطح الزيت. ثم إنه عرض عليه أن يخرج عن دين الإسلام العظيم فأبى، فأتي بأسير آخر ففعل به مثل الذي فعل في الأسير الأول، فلم يهتز ابن حذافة رضوان الله عليه فقال خذوه فاقتلوه. فلما ذهب به غير بعيد بكى، فرجع من رجع ممن يراقبه فقال له لقد بكى، يقول لقيصر إن هذا الرجل قد بكى. قال ردوه عليه ظنه قد جزع من الموت، وأنه قد أصبح مقاربا الآن في أمره وشأنه، وأنه إذا ما عرض عليه ما عرض عليه سابقا فإنه سوف يستجيب. فلما جيء به عرض عليه فأبى. قال: فما يبكيك إذن؟ قال: إنما أبكي لأن لي نفسا واحدة، لأن لي نفسا واحدة تعذب هذا العذاب في سبيل الله رب العالمين، ولوددت أن لي بعدد شعري جسدي أنفسا تعذب في سبيل الله رب العالمين. فلم يجد معه منفذا ولا إليه سبيلا. قال: تخبل رأسي وأطلقك. فقال عبد الله بن حذافة كما روى هو: فقلت لنفسي: وأي شيء إذا ما قبلت رأس هذا الكافر؟ فأطلق سراحي وسراح من معي ممن في قبضته من أسرى المسلمين. قلت: لا، وإنما إذا ما أطلقت سراح من لديك من أسرى المسلمين، في رواية أنهم كانوا جهاء 300 من الأسرى من المسلمين الموحدين، منهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأطلق من عندي أيضا من الأسرى. فقام ابن حذافة رضوان الله عليه فقبل على رأس الرجل، وأطلق الرجل سراحه وسراح من معه من الأسرى، فأتى بهم وقدم بهم على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي عمر رضوان الله عليه فقص عليه القصص. فقال عمر رضوان الله عليه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. ثم قام هو فقبل على رأسه، فكان أول مقبل على رأسه رضوان الله عليهم جميعا. إن دين الإسلام العظيم جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرر النفس الإنسانية في العبادة من جميع المعبودات دون الله رب العالمين، بإخلاص العبادة لله رب العالمين. فأتى دين الإسلام ليحرر النفس الإنسانية من الشرك، من الشك، من النفاق. جاء دين الإسلام العظيم لكي تصرف العبادة لله رب العالمين وحده، ونفذ ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. جاء دين الإسلام العظيم يحرر النفس الإنسانية من المخافة من كل من سوى الله رب العالمين، لأن الأمر موكول في المنتهى لله رب العالمين، ولأن أمر الموت والحياة وأمر الرزق والإعطاء والمنع كل ذلك بيد الله رب العالمين وحده، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث في روحي، يعني في خاطري وروحي وعقلي وقلبي، إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم لك الحمد كله على أن هديتنا إلى دين الإسلام العظيم، اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه لا صلاح للإنسان على مستوى ذاته، ولا صلاح للمجتمع على مستوى أفراده، ولا صلاح للعالم على مستوى دوله إلا بالأخذ بدين الإسلام العظيم، لأنه دين الله جل وعلا، دين احترام الكرامة الإنسانية والإرادة البشرية، دين العدل. يقف المسلمون جميعا على اختلاف مستوياتهم، وعلى اختلاف مقتنياتهم، وعلى اختلاف طبقاتهم، تملكا وأخذا وعطاء يقفون جميعا صفا واحدا بين يدي الله رب العالمين في الصلاة، ويلتزمون جميعا في الصوم ببدء ومنتهى وإمساك لا يفرق بين كبير وصغير ولا جليل وحقير ولا أمير ولا غير ذلك من الوضعاء، وإنما الكل سواسية بالعدل الكامل في العبادة التي فرضها الله رب العالمين. وفي المناسك يذهب الجمع كله فيقف في مكان واحد في زمان واحد بلباس واحد، والكل أشعث أكبر يقف بين يدي الله رب العالمين يردد هتافا واحدا بتوجه واحد إلى الله رب العالمين، يباهي الله رب العالمين بأهل الموقف أهل السماوات العلى. انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، فكذلك الحال على الوصف، الكل ملتزم بأمر واحد بالعدل الكامل برحمة الله رب العالمين. ودين الإسلام العظيم هو دين العدل في الأحكام، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق بين شريف ووضيع، ولا يفرق بين بعيد وقريب، فإن المرأة المخزومية لما سرقت أهم قريشا أمرها، فكلموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق حبه وابن حبه أسامة بن زيد، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب في الناس فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقانون العدل الكامل فقال مقسما: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينه دين الإسلام العظيم ودين العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم معه، ودين المساواة في الحقوق وفي الواجبات. وأما ما دون ذلك من رفعة بعض الخلق على بعض فذلك قدر الرفعة فيه عند الله رب العالمين. رفع الله رب العالمين بعض الناس على بعض بالتقوى التي لا يعلمها إلا هو، بما آتى الله رب العالمين الخلق في الحياة من أمور فرقوها في مرضات الله رب العالمين من علم نافع أو عمل صالح يتقربون بذلك إلى الله رب العالمين، فرفع الله رب العالمين بعضهم بذلك على بعض درجات. وأما ما دون ذلك فمن قتل يقتل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فرق بين نفس ونفس، لا فرق بين نفس شريفة تقتل ونفس وضيعة تقتل، ولكن لا بد من القصاص العادل كما أمر الله رب العالمين في كتابه العظيم، وكما نفذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل يقتل، ومن سرق يقطع، ومن أتى بأمر من الأمور التي فيها من المخالفة ما لا يرضي الله رب العالمين يحد بالحد الذي وضعه الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الإسلام العظيم منافع كله ومحاسن كله، وعلينا أن نتأمل في دين الإسلام العظيم عباد الله، وعلينا أن ننظر ولو في أمر واحد فقط، فإن دين الإسلام العظيم يحرر النفس لا في أمر العقيدة وحدها ولا في أمر المخافة بذاتها، وإنما يحرر النفس البشرية من أطماعها ويخرجها من دائرة قيد أهوائها وتملك غرائزها، من أجل أن تكون المقادة بيد العبد لا بيد زمام الشيطان بقبضته، وإنما من أجل أن يكون المرء محققا للغاية التي خلقه الله رب العالمين في الأرض من أجلها. في سنن النسائي وهو صحيح عن شداد بن الهاد رضوان الله عليه قال: جاء أعرابي لم يحفظ لنا التاريخ لا من وصفه ولا من اسمه ولا من كنيته ولا من شيته ولا من حليته شيئا سوى هذا الوصف الذي ذكره ابن الهاد رحمة الله عليه عن شداد بن الهاد قال: جاء أعرابي. هذا ما ورد في وصفه وتحديد هيئته وذاتيته وهويته. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه وقال: إني مهاجر معك، يعني إني مهاجر مقيم على الهجرة معك يا رسول الله في المدينة النبوية. فوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الصحابة خيرا. ثم جاءت غزوة وخرج الرجل مع القوم في تلك الغزاة وسبى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيا، فقسمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المقاتلة، ولم يكن الرجل حاضرا، وإنما كان يقوم على رعاية ظهرهم، يعني على رعاية دوابهم في المراعي والمنتجعات ومواطن الكلأ رحمة الله عليه ورضوانه. لم يحفظ لنا التاريخ شيئا عنه إلا هذا الوصف الذي جاء عنه: أعرابي. وتعلم أن في الأعراب غلظة وجفاء، وأن فيهم بداوة، قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية جاءه في أخلاقه من الجفاء بشأن البداوة ما يأتيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تبع الصيد غفل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، أن يصير المرء أعرابيا بعد الهجرة ولزوم الحاضرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه الرجل مسلما وأقام معه مهاجرا رضوان الله عليه، ثم خرج فأصاب السبي فقسم، ولم يكن الرجل حاضرا، وإنما كان يرعى لهم إبلهم ويقوم على شؤون ظهورهم التي يمتصونها في الجهاد وفي الرحلة رضوان الله عليه. فقسم له قسما جعله ناحية، فلما جاء الرجل قالوا: هذا ما قسم لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما هذا؟ قالوا: ما قسمه لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قد قسمته لك، هذا حظك من تلك الغنيمة التي قد أداها لنا ربنا جلت قدرته رحمة منه وفضلا في الغزوة التي شاركت فيها. قال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ ما على هذا اتبعتك؟ قال: فعلى أي شيء اتبعتني؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار بأصبعه إلى موطن ثغرته، إلى موطن النحر من الإنسان ومن الدابة، إلى تلك النقرة. قال: على أن أرمى بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق. ثم جاءت الغزوة وخرج الرجل وفقد فأتي به محمولا، والسهم في الموطن الذي أشار إليه بأصبعه رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طرح بين يديه: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فكفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبته، جبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم أن الشهداء يكفنون في ثيابهم، ولكن الوصف الذي ورد في الحديث يدل إيماء وتضمينا على أن الرجل لم يكن يملك من الأثواب ما يمكن أن يكون ساترا لجسده، ولو على طريق مقارب كما وقع مع مصعب رضوان الله عليه، فجعل الثوب على رأسه ثم جعل الإزهر على قدميه، وإنما كان هذا لا يملك مثل ذلك. فكفنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبته الشريفة، ثم دلاه في حفرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج النسائي هذا الحديث في باب الصلاة على الشهيد، ومعلوم أن الشهيد لا يصلى عليه، وقد حمل العلماء هذا اللفظ وما كان من صلاته عندما خرج إلى شهداء أحد بأمر الله رب العالمين من أجل أن يصلي عليهم صلاته في الجنازة، حمل العلماء هذا اللفظ على الدعاء، فقالوا إنه دعا لهم بالدعاء الذي يدعى به في صلاة الجنازة، إذ الشهداء لا يصلى عليهم كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه، يعني دعا له، فقال: اللهم إن عبدك هذا قد خرج مهاجرا إليك مجاهدا في سبيلك، وإنه قد مات شهيدا وأنا أشهد على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق. فوكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ضميره وإلى نيته وإلى عقد قلبه. رجل تحرر من الطمع ظاهرا وباطنا، دين الإسلام العظيم يحرر النفوس من الطمع ظاهرا وباطنا ليقيمها على المعدلة، على الأمر الأقصد، على الأمر القائم على منهاج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن دين الإسلام يحرر النفس من أهوائها. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج خالد رضوان الله عليه وصاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية عظيمة جدا على خالد رضوان الله عليه، على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى عهد أبي بكر رضوان الله عليه، عليه أن يقف خارجا، لأن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد كانوا قد أصلوا شعيرة الصلاة أو شعيرة النداء للصلاة، وهي شعيرة عظيمة جدا. إن سمعت النداء في قراه وفي محلاتهم فلا عليك أبدا إلا أن تنقص على عقبيك، وعليك ألا تداهمهم. وأما إذا لم تسمع الأذان فدونك، ولكن ليس لأحد أن يداهم وأن يأخذ على غره. هو دين الإسلام العظيم يرابط خارجا، ثم يبعث الرسل دعاية إلى دين الإسلام العظيم، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، فهذا هو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن خالدا رضوان الله عليه لما دهم قوما من غير أن يأتي بالشروط على وجهها، فلم يرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام، ولم يرسل إليهم من يعرض عليهم أن يدفعوا الجزية حتى يعصموا أنفسهم من السيف، ومن أجل أن تتأتى الهدنة التي يصفو فيها العقل وتتهذب فيها الروح، فإذا ما عرفت مبادئ الإسلام أقبل عليها من كان صحيحا في فطرته وفي أصل خلقته من غير ما تشوه هنالك. أما خالد فدهم القوم رضوان الله عليه، فكان فيهم بعض القتل وبعض التخريب، فلما أن شكي خالد رضوان الله عليه ومن كان معه من الجيش لأمير المؤمنين، أمر بأن يخرج الجيش خارجا وأن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل المداهمة، ثم عليه أن يحصي الخسائر كلها، سواء كانت الخسائر في الأرواح أو كانت في الممتلكات والأموال أو كانت في البنايات وفي القيام، عليه أن يحصي كل ما وقع من تلك الأضرار، ثم عليه أن يعوض عنها من بيت مال المسلمين. فكانوا يعوضون القوم الذين أخذوا على غرة من غير أن يعرض عليهم دين الإسلام العظيم أو الجزية، أو هي الحرب بحد السيف بيننا وبينكم، بعدما قد أخذتم الأهبة وبعدما أخذتم الاستعداد. كانوا يدون أن يدفعون الدية لكل شيء حتى ميلغة الكلب، أعزكم الله رب العالمين، حتى الإناء الذي كان يوضع لشرب الكلاب فلغ فيه هذا الذي كان كذلك، فكسر على المسلمين أن يدفعوا الدية عنه وقد دفع. ثم عليه بعد أن يدفع الدية أن يعرض عليهم الأمر مجددا، وعليه أن يأتي بالأمر من بابه، وعليه أن يدخل البيوت من أبوابها. فإذا ما دفع ديات كل شيء فعليه أن يقول الإسلام أو الجزية أو السيف. فلما وجد القوم ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لا خروج للبشرية من الظلم والعجز والجور إلا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن بحال لعاقل أن يطلب من غير المسلمين أن يلتزموا بالإسلام، والمسلمون أنفسهم غير ملتزمين بالإسلام، والمسلمون أنفسهم في فرقة وفي ضياع، والمسلمون أنفسهم في شتات وانفراط عقد وفي تناحر وتدابر. عباد الله، تآلفوا وتوحدوا. عباد الله، إن البشرية قد جعل الله رب العالمين مناط سعادتها ومناط نجاتها مما هي فيه من الفوضى. جعل الله رب العالمين مناط ذلك في الإسلام العظيم على أيدي المسلمين الذين يفيئون إلى دين الله رب العالمين. لا تتمزقوا ولا تتفرقوا، لأنكم إن تفرقتم ذهبت ريحكم وأتاكم الذل من عند ربكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كونوا جسدا واحدا عباد الله، لأن البشرية اليوم يأتي ذنبها الأعظم ويقع اسمها الأكبر على رؤوس المسلمين، لأنهم هم الذين يملكون المنهج. فإذا كان المسلمون اليوم في خندق الدفاع، والأصل أنهم يكونون متقدمين في صفوفهم من أجل أن يعرضوا دين الله رب العالمين على الناس عرضا حسنا، لأن دين الإسلام العظيم متى ما أخذ به أهله دخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا علي رضوان الله عليه يجلس في مجلس القضاء بين يدي أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، والخصومة مع يهودي، فيقول عمر رضوان الله عليه: اقعد يا أبا الحسن. فغضب علي رضوان الله عليه، فقال عمر: أغضبت يا علي لأني سويت بينك وبين اليهودي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنك كرمتني ورفعتني عليه في مجلس القضاء، وفي مجلس القضاء التسوية من غير ما تفريق، إذ كنيتني، وفي الكنية من التكريم ما هو معلوم. بمثل هؤلاء قام الأمر على وجهه. وعلي نفسه رضوان الله عليه لما سرق يهودي درعه وعرفه علي رضوان الله عليه وأثبته وحققه، غير أنه لا يملك على ذلك بينة وليس لديه على ذلك من برهان. لما جلس بين يدي قاضيه هو، جلس علي وهو أمير المؤمنين بين يدي قاضيه الذي عينه قاضيا يفصل في الخصومات بين المسلمين. ألا رحمة الله رب العالمين على تلك الأرواح، وألا كرامات الله رب العالمين اللهم أنزلها على تلك الأجساد وعلى تلك الأشباح، إنك على كل شيء قدير. جلس وهو أمير المؤمنين وبين يدي قاضيه والخصومة مع اليهودي في أمر الدرع والدرع درعه. فلما جلس بين يدي القاضي قال: يا شريك، إن الدرع درعي. فقال: يا أمير المؤمنين، البينة وإلا فالدرع له. فضحك أمير المؤمنين وقال: لا بينة عندي فالدرع له. فلما رأى اليهودي ذلك قال: أشهد إنها لأخلاق الأنبياء. وشهد شهادة الحق في مجلس القضاء عند التسوية. دين الإسلام العظيم عباد الله يحترم النفس الإنسانية، ويحترم تلك النفسية التي جعلها الله رب العالمين في الجسد الإنساني. ولو كانت في جسد كافر الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجبه أحدا بما يكره، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس ومعه عائشة رضوان الله عليها تسمع، جاء يهودي فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والسام الموت، يدعو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلوي بالسلام لسانه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليك، ولكن عائشة لم تطق، فقالت رضوان الله عليها بل السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير، ولم تقل إلا حقا لرضوان الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة مهلا مهلا، فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعت ورددت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن حاصر اليهود في حصولهم وأراد أن ينزلهم على حكم ربنا وربهم رب العالمين قال يا إخوان القردة والخنازير أرأيتم كيف أذلكم الله رب العالمين، قالوا مهلا يا أبا القاسم ما عهدناك جهولا، يقصدون الجهل الذي هو ضد الحلم، ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم، وهم يصنعون ما يصنعون بمثل هذه الأخلاق تقاد البشرية إلى سواء الصراط المستقيم، أما أن يكون الداعي إلى الله رب العالمين يحتاج إلى الدعوة من نقطة الانطلاق المسماة بالصفر من البداية ليس لديه من الأخلاق من شيء، فهذا أمر عجيب جدا، إذ من مقررات العقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده من الإسلام شيء وليس لديه من رصيد الإسلام العملي من شيء فكيف بالله عليك يعطي غيره، وكيف بالله عليك يمكن أن يسمع كلامه أحد من الخلق وفاقد الشيء لا يعطيه، وقديما قالوا إن النائحة السفلى ليست كالنائحة المستأجرة، وإن الذي يبكي على تلك الكبد ليس كمثل الذي يستأجر للبكاء على غير ولده، لأن الله رب العالمين جعل الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. تأملوا في منهج الإسلام في العلاقات الدولية عباد الله، تأملوا في علاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم كافرة وغير كافرة، يعني كافرة كفرا أصليا ومن أهل الكتابين، تأملوا عباد الله في تراث دينكم العظيم لكي تعلموا الفارق بين الواقع والمثال، بين ما ينبغي أن يكون عليه الحال وبين ما هو واقع حالا في دنيا الناس. تأملوا لتعلموا كيف لما فرطتم في الأمانة وكيف لما خنتم رسالة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معشر المسلمين أتى العالم ما أتاه من القراب ومن الدمار، بل ينتظره ما ينتظره من هلاك ثلثيه على حسب النبوءة والسياسة كما يقولون، في ذلك الأمر المحرف الذي يسعون جاهدين من أجل أن يحشدوا العالم كله فيه، ها هنا يقولنا ما يقولنا من شرر بل من نار بل من أفتون بل من لظى ما يدبرون ويقصدون، ونحن جميعا كأمة مصرية نحن جميعا في بوثقة واحدة وفي مركب واحد، وكذلك الشأن بالنسبة لأقطار الأمة المسلمة يريدون التفريق بين أبنائها من أجل أن يدهموها بعد ذلك حفاظا على حريات أبنائها زعموا، وإنما يأتون بالخراب والدمار وهد الأعراض ووأبي الأطفال وبقر البطون والإقامة على الخاسوق. نعم، فهذه فلسفة الغرب في التعامل مع المسلمين تسمى بفلسفة الخاسوق، نعم كما صنعوا ذلك في الحملة الفرنسية مع سليمان الحلبي ومع الثلاثة الشيوخ، وما زالت الصور قائمة وثيقة مؤداة إلى البشرية إلى يوم الناس هذا. رسمها بيديه رسامهم الذي أتوا به من أجل أن ينشروا الوعي والحياة والإصلاح والديمقراطية، زعموا وقد كذبوا في هذا العالم الذي لا يعرف العالم موطنا يعرف تلك المثل إلا هو، في هذا المكان الذي منه خرجت أنوار الرسالات من الشرق، الشرق المتدين بطبعه. هؤلاء الذين أتوا شداد آفاق وقطاع طرق أتوا بفلسفة الخوزقة، نعم. وكذلك ما أتى بعد عندما احتل الإنجليز مصر، فإنهم قرروا أن من انتهكت امرأته بين يديه فاعترض، ومن سلب عرضه تحت عينيه فاعترض، أو حال دون ذلك فإنما يقام على الخازوق. كذلك بالنص، وأيضا كذلك صنع الرجل الذي أصل على العالم من شرفة وزارة الخارجية في الدولة العظمى، زعموا فيما قد حرره في صراع الحضارات وانتهاء العالم، قال أيضا بالخازوق. هو كذلك يكون الشأن مع المسلمين عباد الله، وأنتم معشر المسلمين لا تختلفوا، التزموا النظام وامتثلوا القواعد، ولا تختلفوا ولا تفرقوا، لأنكم إن تفرقتم فهو الأمر المقصود وهو الأمر المطلوب المحمود عندهم من أجل أن تكون الذريعة قائمة. وأما إذا ما أتى ما يتأتى في دنيا الناس من ظلم ينزل بظهرك أو ببيتك أو يتأتى على مالك، فأنت تعلم أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وعلى المرء المسلم أن يكون حاذقا. تعلموا دينكم، تعلموا دينكم واعرفوا تلك الدرر التي جاء بها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تكونوا من المفرطين. ألا أيها النوام ويحكم هبوا، ألا أيها النوام ويحكم أفيقوا واستيقظوا، عسى الله رب العالمين أن يرفع الكرب عن أمتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ وطننا من كل سوء وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم احفظ أرضنا وجميع أرض المسلمين، اللهم احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم صن علينا ثرواتنا وجميع ثروات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين وارفع راية المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط على المسلمين بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، أخرجنا من كل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من كل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا، اللهم بيض وجوهنا وتقفل موازيننا، اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا، اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم حصن خروج الشباب الحائر المسكين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وامن روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين اجمعين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. جاء الينا من مستشفى شؤون العام استاذ رسمه بان مركز الدم في المستشفى يعاني من النقص الشديد، هم يحتاجون كما تعلمون يحتاجون دم في الغسيل الكلوي. شفانا الله جميعا وعافانا واياكم المسلمين، ويحتاجون ايضا الدم في الطوارئ كما هو معلوم، العمليات الجراحيه الطارئه وغير ذلك. واخبروا بان العربه اللي هي يجمعون فيها الدم يختصون ستكون موجوده ان شاء الله النهارده في صلاه الجمعه، فمن وجد في نفسه ان شاء الله تبارك وتعالى قدره على التبرع لهؤلاء المنقودين فذلك